السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من كتاب السابع من الدورة الأولى من هذا البرنامج، ألا وهو كتاب نظم الورقات للشيخ شرف الدين يحيى العمريطي رحمة الله علينا وعليه. وقد وصلنا إلى باب لقوله باب الخاص. قد تكلمنا فيما سبق عن شيء من دلالات الألفاظ، فبدأنا بتعريف أصول الفقه باعتبار مفردي أصول الفقه وباعتبار اعتباره لقبا على هذا الفن، وعرفنا أيضا كلمة أصول وكلمة فقه. ولما عرف المصنف الفقه استطرد في ذكر الأحكام لذكرها في حد الفقه، فذكر أن الأحكام الشرعية التكليفية وشيئا من الأحكام الشرعية الوضعية أيضا، ثم أيضا تكلمنا عن العلم والظن والجهل وكذلك الشك والوهم، وذكر حد الاستدلال وما إلى ذلك. كذلك سرد أبواب أصول الفقه وذكر أقسام الكلام. تكلمنا عن الكلام بثلاثة اعتبارات: الاعتبار الأول إيش؟ باعتبار ما يتركب منه، والثاني باعتبار مدلوله، والثالث باعتبار استعماله. فقلنا باعتبار مدلوله ينقسم إلى إيش؟ خبر وإنشاء. والخبر إما مثبت وإما منفي، والإنشاء إما إنشاء طلبي وإما إنشاء غير طلبي. والإنشاء الطلبي قلنا ستة أنواع، وغير الطلب نوعان: تمني والترجي. مرها هنا نفس البيت الذي في النحو يأتي: مروانها وادعو وسل وعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذا أيضا يأتي هنا ويأتي هنا: علوم ينادي بعضها بعضا. ثم ذكرنا أيضا باعتبار استعماله تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وأن ما استعمل من ذاك في موضوعه، يعني في موضع له، أو يقال فيما استلح عليه من المخاطبة، فهذا إيش؟ حقيقة. وعلى التعريف الأول الحقيقة هي اللغوية فقط، وعلى الثاني حقيقة لغوية وشرعية وعرفية، ويقابلها مجاز شرعي ومجاز إيش؟ لغوي ومجاز عرفي. يعني الذي يقابل الحقيقة الشرعية المجاز الشرعي. فمثلا الدعاء المعروف هو حقيقة لغوية لكنه مجاز شرعي، يعني لا يستعمل في الشريعة بهذا المعنى إلا إذا أتى عليه دليل، إلا إذا جاء الدليل من الدعاء. فإذا قال قائل مثلا الصلاة في هذا النص بمعنى الدعاء، نقول هذا لا يقبل، لأن الحقيقة الشرعية للدعاء هو الأفعال والأقوال المعروفة المفتتحة بليش التكبير المختتم بالتسليم. وأما الدعاء الآخر هذا الذي هو الطلب، هذا مجاز شرعي وإن كان هو حقيقة في اللغة، لكن في لسان الشرع يعتبر بمثابة المجاز، لا يلجأ عليه إلا إيش؟ إلا بدليل. وكذلك في أعراف الناس كلام عامة الناس يحمل على الحقائق العرفية، كل ما سواها من الحقائق الشرعية والحقائق إيش؟ اللغوية التي ليست مستعملة عندهم تعتبر إيش؟ تعتبر مجازات عرفية. ولذلك ذكرنا أقسام الحقيقة وأنها شرعية التي يكون مقدما في إيش، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجل. والعرف طبعا الذي يحتمل عليه النصوص هو عرف إيش؟ العرف المقارن للخطاب. ما هو العرف المقارن للخطاب؟ يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما ممكن نحمله على عرفنا نحن مثلا، ولا لا نحمل على العرف الذي كان عند العرب في ذلك الزمن. طيب، ثم ذكر أنواع المجاز، وذكرنا إجمالا أنه مجاز الكلمة ينقسم إلى إيش؟ إن كانت علاقته المشابهة فهو إيش؟ استعارة، وإن لم يكن فهو المجاز المرسل المطلق عن تقل. ثم ذكرنا الأمر وأن من مسائله المهمة، ذكرنا تعريفه وذكرنا صيغته وذكرنا أنه على الوجوب والفور، وأنه لمطلق الماهية ليس للتكرار إلا إذا دل دليل على خلاف هذه الثلاثة. وكذلك ذكرنا أنه إيش؟ أمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، وأنه إن جاء به على صفته المطلوبة برئ ذمته. وعكس ذلك في النهي، فذكرنا إيش؟ أنه ذكرنا تعريفه وذكرنا صيغته وهي صيغة لا تفعل أصالة ويلحق بها أشياء أخرى، وذكرنا أنه على التحريم وعلى الدوام، لا نقول على التكرار، وعلى الفور إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، وأنه إذا أتى الإنسان بشيء منهي عنه كما إذا أتى بالمأمور به على صفته فإنه يجزئ، فإذا أتى بالمنهي عنه فإنه يفسد فاسد. وذكرنا أن الأمر بالشيء هل هو عين نهي عن ضده ولا يستلزمه ولا لا عينه ولا يستلزمه، قلنا الصحيح أنه ليس عينه ولكنه يستلزمه. وذكرنا المعاني الأخرى للأمر، وذكرنا من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل، وأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أنهم يعذبون على مخالفتها في الآخرة. وذكرنا العام وتعريفه وصيغه، وفصلنا أيضا واستدركنا بعض الصيغ التي لم يذكرها المصنف كصيغة كل وجميع وصيغة المضاف إلى معرفة، وكذلك تكلمنا عن عموم الأفعال وما يجري مجراها وأن هل تعم أو لا، وذكرنا الخلاف في ذلك بالنسبة لما يجري مجرى حكاية الصحابي إيش فعلا ظاهره العموم، قلنا هذا فيه خلاف هذا الذي يجري مجرى، وأما الفعل فلا هو لا عموم له إنما هو من باب إيش المطلق أو المجمل. طيب، ثم قال رحمه الله في درسنا اليوم باب الخاص. والخاص لفظ، هكذا بالتخفيف لأن الشعر لا يتوالى فيه ساكنان، والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جارا، والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. هناك فرق بين الخاص والتخصيص، فالخاص هو مقابل إيش العام فهو لفظ، كما أن العام لفظ فالخاص إيش لفظ، كما قال صاحب مرقع عن العام وهو للألفاظ والمباني، وقيل الألفاظ المعنى لكن مشهور وهو من خصائص المباني، وقيل الألفاظ والمعاني. وكذلك الخاص لفظ. طيب، إذا كان العام قلنا ما هو تعريفه، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر، إذن كل ما فقد شرطا من شروط العام فهو خاص إن لم يكن مطلقا، المطلق سيأتي. فبالتالي إما أن لا يعم أصلا فيكون خاص، مثلا أبو بكر في الجنة، هذا إيش خاص، لا يمكن أن نقول يدخل مع أبي بكر ابن مسعود، هل يصلح؟ إيش اللي جاب ابن مسعود؟ أبو بكر في الجنة هذا خاص، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، هذا علم خاص لا يتعدى غيره لأنه لا يعم أصلا، ليس فيه صيغة عموم، أو يكون يعم لكن عمومه محصور، هذا يعتبر لفظا خاصا، مثل ألفاظ العدد 20 و30 فيها شيء من العموم النسبي لكنه محصور، والعام شرطه أن لا يكون محصورا. أما إذا فقد شرط استغراقها دفعة فصار يستغرقها واحدا بعد واحد، هذا شمول بدلي، هذا يسمى إيش؟ يسمى مطلقا، يسمى مطلق، لا يقال له خاص إنما يقال له إيش؟ مطلق. ولذلك قال مصنفنا رحمه الله أو ناظمنا والخاص لفظ، إذن الخاص ما هو؟ جنسه لفظ. ما بال هذا اللفظ؟ لا يعم أكثر من واحد، يختص بواحد كما قلنا عثمان في الجنة، طلحة في الجنة، هذا لا يعم أكثر من واحد، أو عم مع حصر جرى، أو عم لكنه عموم محصور ليس مفتوحا. أما مثلا مسلمون المؤمنون هذا عام غير محصور في واحد ولا اثنين ولا مليار، كلما ولد وجود شخص مؤمن دخل فيه، وكلما كفر شخص والعياذ بالله خرج منه، وهكذا ليس له حصر بعدد معين خلاف الأعداد. والقصد، طيب هنا سؤال مهم، الآن لو كان واحد قال مثلا أعطي المسلمون، هذا لفظ عام ليس كذلك؟ بلى هو لفظ عام. طيب واحد يقول وهذا يختص بالمسلمين فلا تعطي الكافرين، أليس كذلك؟ الله. طيب هو عام ولا خاص؟ نقول هو عام في المسلمين، جميع أنواع المسلمين يدخلون تحته، وبالنسبة للناس هو إيش؟ هو خاص. طيب كيف هذا؟ عشان نفهمه لازم نعرف هناك عام لا عام منه، مثلا شيء أو مثلا معلوم أو هذا لا يوجد شيء عام منه، كل شيء يدخل في الشيء. طيب وبعضهم يقول لفظ معلوم، المهم لا يهمنا، وفي خاص لا أخص منه مثل العالم على شخص معين، أبو بكر زيد فلان، هذا لا يدخل معه أي أحد آخر. والذي في الوسط بينهما هو إيش؟ هو عام بالنسبة إلى ما تحته وخاص بالنسبة إلى ما فوقه، ما أكبر واحد كده وبعدين الذي بعده أصغر أصغر أصغر أصغر حتى يكون إيش؟ مختصا بشخص واحد. ده خاص ما فيه كلام، وذاك عام لا عام منه ما فيه كلام. الفي المصدى بيكون شنو؟ بيكون عام مما تحته. فالمسلم المسلم مثلا يدخل فيه المبتدع وغير والسني والذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك كلهم يدخلون فيها. وأما لكن لا يدخل فيه الكافرون، لأن الناس لفظ الناس عام من لفظ ليش؟ المسلمين. فالمسلمون عام بالنسبة مثلا للمؤمنين للمحسنين للمتقين للذكور لذكور المسلمين أو لإناثهم، لكن هو أخص من لفظ ليش؟ الناس. ولذلك يخرج به من ليس بمسلم، فبالتالي خاص إما عام لا عام منه أو خاص لا خاص منه هذا قليل، وكل ما سوى ذلك يكون إيش؟ إذا كان من لفظ يعني يقبل العموم فيقال إيش؟ عام مما دونه وخاص مما فوقه. والقصد بالتخصيص حيثما دخل، تمييز بعض جملة فيها دخل. التخصيص يختلف عن الخاص. التخصيص هذا فعل من الشارع، الشارع خص العموم. ما معنى خص العموم؟ معنى أخرج بعض أفراد العموم. العام هذا كان لو تمسحون لي السبورة ممكن، الخاص هذا العام هذا امسحوا لي جزءا منها بس بسرعة كذا. هذا العام كان إيش؟ كان شاملا لجميع الأفراد التي يصلح لها. نحن قلنا اللفظ الشامل أو المستغرق لجميع ما يصلح له، هذا هو العام. فإذا أخرجنا منه جملة صار إيش؟ صار مخصوصا. وقطعنا منه قطعة مما يساعد على تصور المعنويات أن يصورها الإنسان في صورة إيش؟ في صورة حسيات. فتخيل الكيكة دي كاملة كده جزول شنو؟ قطع منها حتة، ده التخصيص، ترم منها جزء وأخذه، هذا يسمى إيش؟ تخصيصا. فمثلا سيأتي مثلا من أمثلة التخصيص، لكن نتعجله هنا من أجل أن نفهم التخصيص ما هو. مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيش؟ ثلاثة قروء. هذا عام في جميع أنواع المطلقات، مدخول بها غير مدخول بها، طلقة واحدة اثنين ثلاثة، كل هذا يدخل في هذا، صغيرة كبيرة صح؟ طيب جميع الأنواع والحامل وغير حامل. لكن لما يأتي يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، هذا إيش؟ هذا التخصيص. هذا هناك إيش؟ يتربصنا مطلقات، هذا لفظ عام لأنه جمع معرف يعني. خلاص يكفي. فهذا مثلا المطلقات تحته أفراد كثير يعني كثيرة كما قلنا. فيأتي إيش؟ نقطع هنا غير المدخول بها بهن، هو جزء من المطلقات لكنه إيش؟ خرج، أخرجناه بالدليل الإيش؟ المخصص. ولهذا يعرفون التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده، بعد ما كان عام صار مخصوصا بهذا فقط، كان دائرة كاملة فصار دائرة إيش؟ ناقص. هذا عام إيش؟ مخصوص. ما معنى مخصوص؟ معنى دخله التخصيص. العام المخصوص يسمى إيش؟ العام الذي دخله التخصيص يسمى عاما مخصوصا، مخصوص يعني دخله التخصيص، يعني كان عاما باقيا على عمومه ثم دخله التخصيص فصار إيش؟ صار خرجت منه بعض الأفراد. ولهذا ومن هذا نعرف ما هو التخصيص. التخصيص تعريفه المشهور المستقر عند المتأخرين يقولون التخصيص قصر العام على بعض أفراده لدليل، قصر العام على بعض أفراده لدليل يقتضي ذلك، لدليل قصر العام. كان عنده 100 فرد فخرج منها 20 فقصرناه على كم؟ على 80 فردا، هذا قصر للعام على بعض إيش؟ على بعض أفراده، فكان شاملا للمطلقة المدخول بها وغير المدخول بها وجميع أصناف المطلقات، فخرج منها نوع لدليل الآية الأخرى خصصته أخرجته، فصارت المرأة إذا عقد عليها عاقد ثم طلقها قبل أن يمسها وقبل أن يدخل بها فلا تدخل في آية إيش المطلقات يتربصن. لماذا لا تدخل؟ لأن هناك دليلا أخرجها من هذا العموم، هي ظاهر الآية أنها داخل، ظاهر الآية أنها داخل، يعني من حيث الظاهر هذا هو الظاهر، لكن جاء بيان، ولهذا التخصيص، وهذه فائدة نفيسة، التخصيص نوع من أنواع البيان، صح أو لا؟ صحيح؟ هو بيان، لأننا لولا هذا البيان لظننا أنها داخلة في الإيش، فجاء النص الآخر فبين لنا أنها غير مرادة بالنص الأول، صحيح؟ النص الثاني بين لنا أن هذا الفرد المخصص غير مراد بالنص الإيش الأول، فهو من باب البيان وليس من باب النسخ أو غيره. طيب، والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، وهذا تعريف مقارب أيضا، يقول التخصيص تمييز بعض الجملة، يعني تمييز بعض العام بحكم يخالف حكم العام، ولهذا هذه فائدة أيضا مهمة. ما هو التخصيص؟ لا بد فيه أن يخالف حكم الخاص حكم العام. مثلا هنا حكم الخاص ما هو؟ وجوب الاعتداد، صح؟ وحكم الخاص ما هو؟ لا ليس عليها عدة. هذا يخالف أو لا يخالف؟ لا بد أن يكون مثلا العام حرام والخاص إيش جائز، أو العكس العام جائز والخاص إيش حرام، وهكذا. ما ممكن يكون العام جائز والخاص جائز. طيب كيف استثني؟ نحن نقول هو استثناء، لازم يكون مخالف في الحكم. ما شاء الله صرتم يعني شوافع، ما أدري ماذا أقول، يعني شافعي شوافعيون. طيب، والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. هذا ما به التخصيص، يعني يقصد به المخصص. المخصص في الأصل هو الشارع، لكنه يطلق على الدليل المخصص، يطلق على الدليل اسمه المخصص. يعني الآية آية سورة الأحزاب سمى إيش مخصصا لآية سورة البقرة، نقول هذه آية سورة أحزاب مخصصة لسورة إيش البقرة. التخصيص يعني دليل التخصيص يسمى مخصصا، وهذا المخصص نوعان متصل ومنفصل. هنا في متصل ومنفصل، وهنا في متصل ومنفصل. هنا متصل ومنفصل. المتصل قالوا هو ما لا يستقل بنفسه، المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، يعني والمنفصل إذن هو إيش ما يستقل بنفسه. ما معنى يستقل بنفسه ولا يستقل بنفسه؟ الذي لا يستقل بنفسه معناه أنه يأتي مع النص العام في نفس النص، في نفس النص، هذا يعتبر إيش؟ مثلا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هذا عام في جميع الأحوال، ثم قال إلا بإذنه، هذا إيش؟ هذا مخصص، والمخصص معه في نفس الحديث ولا في نص آخر؟ في نفس النص، هذا يقال له مخصص إيش متصل، يعني معه في نفس النص يأتي العام ويأتي الخاص المخصص. عشان كده نريد أن نفرق بين المخصص والخاص. ما هو الفرق؟ الخاص ده لفظ ضمني ومخاص، يمكن ما خصص له عموم ذاته، صح؟ أبو بكر في الجنة، هذا لا نقول أنه خصص النص الفلاني مثلا، وإنما نقول إيش يعني كشيء عام. الخاص هذا مقابل العام فقط، وأما المخصص معناه أنه حصل به إخراج من عموم، حصل به إخراج من عموم. فاللفظ قد يكون في نفسه خاصا ولم يحصل به إخراج من عموم، أو لا نلاحظ فيه معنى أنه أخرج به من عموم، حينئذ نقول هذا خاص ولا نقول هذا مخصص. مخصص هذا لا نقوله إلا إذا أخرج بعض العموم وميز بعض جملة فيها دخل، كما قال يعني ميز بعض الجملة بعض العموم، ميزه بحكم كان سيدخل في العموم لولا هذا الدليل الإيش المخصص. هذه المخصصات المتصلة ذكر منها هنا ثلاثة أنواع، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أي قريبا أو منفصل. آنفا هذه تستخدم للماضي وللإيش للمستقبل. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. إذا ذكر ثلاثة مخصصات متصلة وقال ما سواها منفصل. ذكر الاستثناء كقولنا في هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إيش لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذني. الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواته، وسيأتينا غدا إن شاء الله في الأجرومية. هذا يسمى إيش؟ إلا أو أي أداة من أدوات الاستثناء، هذا يسمى استثناء. الاستثناء هل هو متصل ولا منفصل؟ متصل، يكون في نفس الآية مع العام. مثلا ولا مثلا قال إيش؟ ولا يعضد شوكه أو شجره، فقال إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، هذا يعتبر إيش؟ يعتبر تخصيصا متصلا ولا منفصلا؟ متصلا، لأن الاستثناء موجود معه في نفس الحديث. ما هو العام؟ العام هو إيش؟ شجره، هذا عام لأنه مفرد مضاف. وإلا الإذخر هذا إيش؟ استثناء من تلك الجملة. إذن هذا استثناء من هذه الجملة، لأن الإذخر نوع من أنواع الشجر الذي يكون في الحرم. طيب، إذن هذا هو الاستثناء. وكذلك الشرط، الشرط هو تعليق شيء بشيء بإن أو إحدى أخواتها، تعليق شيء بشيء بإن أو إحدى أخواتها، يعني شرط لغوي. الشرط اللغوي هو الذي يكون إيش؟ أدوات الشرط، تذكرون أدوات الشرط مثلها قريب منها، إن وإحدى أخواتها. مثلا فكاتبوهم، هذا عام في جميع الأحوال، ثم قال إن علمتم فيهم خيرا. طيب، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هل في كل حال؟ هذا ظاهره في كل حال، ثم خصصهم فقال إيش؟ إن لم يكن لهن ولد. إذن هذا خاص، ليس في جميع الأحوال، في حالة عدم وجود الفرع الوارث للمرأة يأخذ، وإلا لا استحق الزوج النصف على كل حال. ولهذا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم، فإذا قال فإن كان لهن ولد فلكم إيش؟ الربع مما ترك. هذا يسمى تخصيصا منفصلا متصلا، وهو تخصيص بالشرط، الشرط يكون في نفس الجملة نفسه. مثلا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، سيذكر أن الشرط قد يتقدم قد يتأخر، إذن تعليق شيء بشيء بإن أو إحدى أخواتها. وأما التقييد بالوصف معناها أنه يصفه بوصف يخرج غيره، يصفه بوصف يخرج، يعني يأتي لفظ عام. مثلا أقول أعطي بني تميم، مثلا هذا عام في جميع بني تميم، ثم أقول الفقراء، هذا في نفس النص وصف خصص هذا الوصف اللفظ العام. بني تميم هذا عام يشمل جميع أفراد هذه القبيلة، فلما أقول إيش الفقراء خصصته ببعض الأفراد، هذا يسمى إيش؟ تخصيصا بالوصف، تخصيصا بالوصف. والوصف عند الأصوليين لا يقصد به النعت الذي عند النحاة، وإنما يقصد به كل ما أفاد إيش الوصف، سواء كان نعتا أو حالا، حتى بعضهم يدخل بدل البعض من كل. فمثلا ومن قتله منكم متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا عند النحويين لا يسمونه وصفا، يسمونه حالا كما تقدم قريبا. وأما الأصوليون لأنهم ينظرون إلى المعنى فيقولون الحال هو وصف المعنى، فيقولون يعتبر وصفا فيقيد به. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن قتل قالوا ما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، قالوا هذا خلاص يخص لأنه قال إيش؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير الرقبة، إذا هذه الكفارة على من عند الجمهور؟ على القاتل خطأ فقط، خطأ هذا حال، لكنه عند الأصوليين يسمونه وصف لأنهم لا ينظرون، ما يهمهم الإعراب، يهمهم إيش؟ المعنى. ومن قتل مؤمنا خطأ قالوا خلاص هذا يعتبر إيش؟ تخصيصا بالوصف. والتخصيص بالوصف قريب من التقييد، ولهذا سطرد بعد قليل في ذكر إيش ما يتعلق بالمطلق والمقيد. بقي نوعان من المخصصات المتصلة ما ذكرهما المصنف رحمه الله، هي المخصصات المتصلة خمسة، هذه الثلاثة، والرابع الغاية، تخصيص بالغاية، تخصيص بالغاية. مثلا إذا جاءت لفظة إلى وحتى وهي للغاية، فما بعدها يخالف ما إيش؟ ما قبله، كقوله مثلا فقاتلوهم. مثلا سيأتي المثال أنه إيش قال أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره، ثم قال إيش؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، حتى قال إيش؟ قاتلوهم مثلا، نريد التخصيص متصل، مثلا قاتلوهم، قاتلوا هؤلاء أبد الآباد، لا قال حتى إيش؟ يعطوا الجزية. إذن إذا أعطوا الجزية هل القتال يستمر؟ لا. إذن هذا تخصيص، تخصيص، ليس القتال مستمرا أبد الآباد. لو ما جاءت حتى هذه كان خلاص دائما وأبدا قتال، لكن قال إيش؟ حتى، فخصصت، خصصت القتال بحال عدم إعطاء الجزية. فإذا أعطيت الجزية خلاص. وكذلك فاغسلوا إيش؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لو ما جاءت إلى المرافق كنا سنغسل إلى إيش؟ إلى المنكب. فلما جاءت إلى خصصت، أو لا اليد طويلة خصصت بعضها وأخرجت بعضها، إذن إلى خصصت. وكذلك ثم أتم الصيام 30 متوالية، لا إلى الليل خلاص، إذن بعد الليل اختلف الحكم. ولهذا انظر ماذا قال أصحاب موسى، قالوا إيش؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها دائما وأبدا في جميع الأحوال. قال حتى إيش؟ يخرجوا منها. قالت إيش؟ فإن يخرجوا منها فإنها داخل. هذا هو معنى تصريح بمفهوم الذي الشيء الذي تقدم. طيب، هذا التخصيص بالغاية يسمى. والتخصيص النوع الخامس من المخصصات المتصلة، بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل. هذا سبق معنا، أكلت الرغيف ثلثه الآن في درس أجرومية. هذا نوع من التخصيص، لأنك لما قلت أكلت الرغيف هذا مفرد بعرف بأل، والجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، هذا داخل في هذا. فلما خصصت وقلت إيش ثلثه، خصصت وأخرجت ثلثين، قصرت العام على بعضه لدليل. وهو متصل في نفس النص ولا منفصل؟ متصل. مثال ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، على الناس، ناس هذا إيش؟ عام، ليس كذلك؟ بلى، عام، لله على الناس. ثم قال إيش؟ من استطاع إليه، يعني خصص، كان في الأول عام على جميع الناس ثم خصصه بالمستطيع فقط، أما غيره فلا يدخل في ذلك. إذن هذا نوع من، إذن تلخص لنا أن المخصصات المتصلة كم؟ 5. ما هي؟ نعم، الاستثناء والشرط والوصف، تخصيص بالوصف، وأيضا إيش؟ الغاية والبعض من كل دي، أحفظها زي اسمك، 5 بس ما في غيره. هذه أبواب غاية في الأهمية، لأنها ينبني عليها التعامل مع الكتاب والسنة في كثير من الأبواب. ثم المخصصات المتصلة المنفصلة في جملتها 3، في جملتها 3. ما هي؟ هي في جملتها 3، الحس قال والعقل والشرع، الحس والعقل والشرع. فالحس كقولك، كقول الله عز وجل مثلا قالوا تدمر كل شيء، هذه من صيغ إيش؟ كل، صيغ العموم، تدمر كل شيء بأمر ربي. قالوا لكن خصص الحس السماء والأرض والجبال، هذه ما تدمرت بالريح، ما دمرت، فالحس يخصص، قالوا هذا العموم. وكذلك العقل كقوله مثلا، أمثلة يعني ليست بطيبة، لكنهم هم يقولون هذا وهذا غير مسلم، يقولون الله خالق كل شيء، يقولون أيضا العقل يخص ذاته، فذاته غير مخلوقة لأنه مخالف للحوادث، لا يمكن أن يكون الخالق هو المخلوق، فهذا اجتماع بين النقيضين، فإذا لا يدخل هو في قوله كل شيء، مع أن الله عز وجل يخبر عنه بأنه شيء. أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذا داخل، لكنه خصصه العقل. وهذا قد لا يسلم، قد يقول هذا عرف لغوي، فلو قلت أنت مثلا ضرب زيد كل من في الغرفة، هل نقول أنه ضرب نفسه مع أنه داخل في من؟ لكن معروف أن الفعل لا يدخل في فعل نفسه، هذا ما يحتاج، ليس عقلا يعني فقط، حتى من جهة العرف اللغوي معروف. وعلى كل حال هذان فيهما نزاع، الحس والعقل، قيل إنهما ليسا من المخصصات وقيل من المخصصات. الذي يهمنا هو الشرع، الشرع معناه تخصص نص بنص آخر أو بدليل آخر، لنقول تخصيص نص بدليل إيش آخر. هذا النص المخصص عندنا، المخصص والمخصص العام، هذا الذي خصص يكون إما نص من الكتاب أو من السنة عام، ثم يدخله إيش تخصيص. طيب هذا المخصص للنص إما أن يكون نصا آخر من كتاب أو سنة قول أو فعل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أو إقرار، هذا أيضا من المخصصات. هذا الثالث إما أن يكون آية أو إيش أو قولا من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا ويلحقه الإقرار، أن الإقرار نوع من أنواع الأفعال في الجملة. ثم قد يكون أيضا إجماعا رابعا أو قياسا المخصص، وكذلك قد يكون هذا المخصص مخصصا بمنطوقه أو بمفهومه، أيضا مفهوم نوع من أنواع المخصصات وهو تابع للنص لكنه ليس دلالة صريحة للنص. ففيه يعني أنواع، هذه كلها من المخصصات المفصلة، لكن أهمها تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة، وسيذكرها الناظم رحمه الله، وكذلك بالإجماع وبالقياس، وعند من يقول بي أيضا بإيش بآثار الصحابة، آثار الصحابة عند من يرى أنه يجوز التخصيص بها. فأي دليل يصح التخصيص به؟ دليل يدل على أن المراد بهذا الدليل ليس على عمومه وإنما يخرج منه بعض الأفراد، فهذا يعتبر إيش تخصيصا، سواء كان بآية أخرى أو بحديث آخر. لماذا سمي منفصلا؟ لأنه دليل مستقل آخر ليس في نفس النص مع النص العام وإنما نص آخر. يعني هذا المثال الذي ذكرنا آية البقرة وآية الأحزاب، هل هو من باب التخصيص المتصل ولا المنفصل؟ فصل، لأنه نص آخر يختلف. وكذلك تخصيص السنة للكتاب أيضا من نفس هذا الباب يعتبر تخصيصا إيش منفصلا، لأنه نص مستقل عن النص الأول. ولهذا هذا هو خلاصة ما سيأتي، وسيزيد عليه بعض التفاصيل والكلام عن المطلق المقيد. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل إذا كان في دليل مستقل بنفسه. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، يعني سيتكلم عن الاستثناء، فالاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، يعني كان شيء سيدخل في العام لكن يأتي تخصيص متصل في نفس النص فيخرج بعض ما لولاه لدخل. فإذا قلت مثلا جاء القوم إلا زيدا، زيد هذا لو لم تقل إلا زيدا لدخل في الإيش في القوم، لو ما قلت هذا لفهمنا أن زيدا من جملة القوم الذين جاءوا، فلما قال إلا إيش إلا زيدا أخرج بعض ما لولا هذا الاستثناء لدخل ذلك في إيش في المستثنى منه، كان سيدخل في عموم القوم. لكن يحتاج، هذا هو معنى قوله وحد الاستثناء تعريفه ما به خرج، ما خرج به أي بهذا الاستثناء بعض من درج في ذلك الكلام، كان سيدخل لكنه خرج بسبب الإيش، فلما تقول لا إله إلا الله استثنيت الله طلت إلهية ما سواه، فكذلك. لكن يحتاج إلى قيد ولعله حذفه لوضوحه، وهو بإلا أو إحدى أخواته، لأنك ممكن تخرج بغير هذا وهذا لا يسمى بإلا. فالتخصيص كله إخراج لو ما لولاه لدخل في الكلام. ما الذي يميز الاستثناء؟ أن يكون بإلا أو إحدى أخواتها، بإلا أو بإحدى أخواتها. ما هي أخوات إلا؟ عادة وغير وحاشة، وما سيأتينا إن شاء الله في درسي غد بإذن الله سبحانه وتعالى. وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. ذكر أربعة شروط أو خمسة للاستثناء. الأول أن لا يرى منفصلا، شرط الاستثناء يقول أن لا يرى منفصلا. منفصلا يقصد به أن لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل، بعبارة أخرى أن يرى متصلا، أحسن يقال أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. فلو واحد عنده أربع زوجات فقال زوجاته طوالق، وبعد يومين قال إلا زينب، ما يصلح هذا، لا بد أن يكون إيش هذا ندم، حين لا ينفع الندم خلاص وقع الطلاق. فإذا لا بد أن يكون الاستثناء إيش متصلا بالمستثنى منه، وهذا الاتصال إما أن يكون اتصالا حقيقيا بمعنى ما في أي فاصل، فيقول مثلا زوجاته طوالق إلا زينب، هكذا هذا خلاص ما في أي فاصل، أو هذا اتصال حقيقي، أو حكما يعني في حكم المتصل حقيقة في فاصل لكنه لا يضر، وهذا هو الفاصل الاضطراري. اضطراري، فقال من زوجاته طوالق فأخذه سعال أو عطاس فعطس، ما نقول له خلاص يا حبيبي لا، وإنما نقول له إيش، له فرصة أن يستثني، لأن هذا فاصل اضطراري ليس بيده، ليس بيده وليس إليه، فهذا لا يلام. طيب، فإن كان فاصلا اختياريا ليس إيش اضطراريا، كان فاصلا اختياريا فهل له فرصة أو لا؟ بعض هذا اختلف فيه العلماء، بعضهم يقولون ليس له فرصة خلاص، إذا سكت ولو ثواني خلاص بطل الاستثناء، وبعض العلماء يقولون لا بأس ما دام الكلام واحدا، يعني له فرصة أن يستثني، يعني مثلا واحد قال له استثني فاستثنى، هل ينفعه؟ الراجح على خلاف أنه ينفعه، والدليل على هذا يعني أكثر من نص، منها أن سليمان كما في الصحيحين لما حلف أنه سيطوش 90 أو 70 امرأة، فقال له الملك، الملك قل إن شاء الله، قال له صاحبه أي الملك قل إن شاء الله، وإن شاء الله هذا يعتبر استثناء بالعرف العام، فقال له إيش فنسي، وهذا يدل على أنه لو كان قالها لإيش لنفعته، لهذا قال في آخر الحديث والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله إيش كان دركا له في حاجته، ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا، إذن كانت ستنفعه مع أنه ذكرها بعد أن قال العبارة الأولى. وكذلك مثله حديث ابن عباس لما قال العباس لإيش للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وهذا استثناء بإلا، قال له إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لبيوتنا لبيوتهم وقبورهم، في رواية قينهم يعني حدادهم، فقال إيش إلا الإذخر، إذن صح الاستثناء وما صح؟ صح. إذن إذا كان ما زال في نفس الكلام فإنه يصح، أما إذا كان ولو كان في نفس المجلس أو كيف الأحوال بعد ما إيش قال زوجاته طوالق ثم أخذ في السيارات والدولارات وكذا والأقارب والسياسة والمجلس العسكري وبعدين جاء راجع لشنو إلا زينب، هذا ما يصح لأنه دخل في أمور أخرى ما عندها علاقة بالكلام ليش أول. أما هناك الحديث إلا الإذخر، إلا الإذخر ملك ذكره مباشرة، فإذا كان في سياق نفس الكلام ما في إشكال حتى لو ذكره. وهذا هذه الشروط التي يذكرونها للاستثناء هي في استثناء كلام المخلوقين، أما كلام الله وكلام الرسول الذي نتكلم عنه نحن هنا في الأدلة فلا يلحقه مثل هذا، لا نقول أن هذا مثلا تأخر عن الوقت أو ما تأخر أو كذا، خلاص النص أصلا يأتي كل ما أتى عن الله ورسوله فهو مقبول طبعا ولا يتأتى في هذا، وإنما هذا عن الاستثناء بالمعنى العام الذي يندرج فيه كلام الناس في أيمانهم وفي طلاقاتهم والتزاماتهم ونذورهم وما إلى وعقودهم يندرج فيه هذا الكلام من ما به. إذن وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، اشترط في الاستثناء لا يكون مستغرقا، والاستغراق معناها شمول المستثنى منه للمستثنى، مساواته له أو زيادته عليه، فإذا قال مثلا له علي 10 إلا 10 نقول هذا يلعب، إلا 10 هذه باطلة وتلزمه 10 كامل، نلعب نحن هنا 10 إلا 10، أو يقول إيش له علي 10 إلا 12 نوديه التجان الماحي برضو لازمه 10 إلا إذا ثبت أنه مجنون في التجان الماحي، خلاص طبعا إقراراته لا إيش لا يؤخذ بها، له علي 10 إذن هذا جائز، جائز أن تستثني، يفهم من هذا أنه يجوز أن تستثني الإش والأكثر يعني الغالب، له علي 10 إلا 8 له علي 10 النصف له علي 10 إلا 5 على الأقل طبعا باتفاق ما فيه إشكال، لأن هذا هو أصلا الموضوع له الاستثناء، له علي 10 إلا 3 جائز. قال عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام هذا هو الأصل، لكن إذا استثنى النصف أو الأكثر ففيه خلاف. المستغرق هذا باتفاق أنه ما معنى مستغرق مساوي أو أكثر، هذا باتفاق أنه باطل إلا قولا شاذا لا عبرة به، تمام. وأما والأقل باتفاق أنه صحيح، النصف والأكثر فيهما خلاف، والنصف الجمهور على أنه جائز، وكذلك الأكثر، والصحيح أنهما جائزان. وهذا إذا كان الاستثناء في الأعداد، في الأعداد. وأما إذا كان في الأوصاف فهو جائز، كقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس أنه قال إيش؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هذا قليل. فقال إيش؟ الله عز وجل قال له إيش؟ إلا من اتبعك من الغاوين. استثنى الغاوين، معنى الغاوين هم أكثر الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك إيش؟ إن عبادي، هذا عام، ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. استثنى الأكثر أو لا؟ أكثر العباد غاوون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. استثنى الأكثر الغالب، الأكثر يعني الغالب، غالب استثناء. وعلى هذا فلا بأس إذا كان بالصفة، أما بالعدد أيضا فصحيح الجواز، مع أنها ركيكة وليس من لغة العرب. تقول إيش؟ له علي 100 إلا 80، هذا تلاعب. المفروض تقول شنو؟ له علي 20، شنو له 20؟ أما تقول له علي 100 إلا 80. لكن الركاكة شيء والصح هذا شيء آخر، كما قال ابن رشد وغيره، فيصح على ركاكة فيه ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع إسماع من بقربه، يعني ما تقول له علي 1000 ثم تقول بقلبك إلا 500، هذا ما يصح ولا يقبل. وإيش اللي درانا أصلا في قلبك قلت ولا ما قلت؟ هذا لا عبرة به، لا بد أن إيش؟ أن تنطق به، وليس هذا فقط بل يكون حيث يكون مسموعا. أما إذا قلت له علي 1000 ثم قلت لا 5، هذا لا ينفع، لا ينفعك عند القاضي، لأن القاضي يحكم بالظاهر. ما الذي يعني يرشدنا؟ لازم يكون في شهود، والشهود كيف سمعوا إذا أصلا أنت حركت به شفتيك فقط ولم يسمعه أحد؟ هذا لا يقبل. وقصده من قبل نطقه به أيضا كذلك عند بعض العلماء، يستثنى يشترط في الاستثناء أن يكون منويا قبل أن ينطق المستثنى. يعني إذا الإنسان قال الجملة كاملة، قال زوجاته طوالق، وبعد أن يصل القاف وقلقلة وأي حاجة، بعد ذاك كان فكر في إنه دار يستثني زينب، فقال إلا زينب، يقول له خلاص إلا أن إيش حسبت عليك تطليق، إلا أن إيش أن تراجعه. وإذا كانت الثالثة ودع هريرة إن الركب مرتحب، فهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ فإذا إيش هذا يكون فاتته. وعلى هذا يقولون لا بد أن يكون منويا، لكن النصوص السابقة هذه تشعر بأنه لا يلزم أن يكون ناويا، لأن سليمان ما كان ناويا من الأول إلا بعد أن ذكره ليش الملك فنسي ماذا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في باله أن يقول إلا الإذخر إلا لما ذكره العباس، ومع ذلك قال هو وصلح أن يستثنى. فالظاهر أنه لا بأس به، لكن بشرط أن لا ينفصل كما قلنا انفصالا يعني كبيرا بحيث يدخل في موضوع آخر ونحو ذلك، هذا بعد ذلك خلاص لا يصح استثناءه. وهم إنما يقولون هذا عشان ما يعتبر ندم، لأنه ممكن إنسان يكون يندم فيلحق بالشيء ما ليس منه. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. الاستثناء ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. متصل الاستثناء المتصل ومنقطع. والاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى فيه من جنس المستثنى منه، المستثنى من جنس المستثنى منه. تقول مثلا جاء القوم إلا زيدا، زيد هذا من جنس ليش؟ جنس القوم، أنه رجل منهم. وأما المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. تقول جاء القوم إلا حمارا، هل الحمار من جنس القوم؟ ليس من جنسهم. فهذا الاستثناء يسمى بالاستثناء المنقطع، وهو واقع عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح خلافا للحنابلة وغيره. واقع لأنه واقع في القرآن، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهل السلام من اللغو والتأثيم؟ ليس منه. فهذا استثناء إيش؟ وكذلك على قول كما قلنا قال الله عز وجل إيش؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، مع أنه في الآية الأخرى قال إيش كان من الجن ففسق عن أمره، هذا من غير الجنس استثني. وهكذا كل ما كان المستثنى فيه ليس من جنس المستثنى منه فإنه يعتبر استثناء منقطعا. لكن إذا اختلف في الاستثناء هل هو متصل أو منقطع؟ فالأصل أن يكون متصلا أو منقطعا، أن يكون متصلا. ولذا قال والأصل فيه أن مستثنى، وهذا هذه القاعدة ما يعني كثير من العلماء ما نصوا عليها بهذه الصراحة التي نص فيها العمري، وهذه من زياداته على الأصل. أما الأصل فقال بس يكون متصلا ويكون منقطع، أما العمري فزاد على ذلك قال لك الأصل أن يكون إيش؟ متصلا. لأنه أحيانا بعض العلماء يختلفون، بعضهم يقول هذا الاستثناء متصل ويفسره بشيء من الجنس، وبعضهم يقول هذا منقطع ويفسره بشيء إيش؟ خارج الجنس. فنقول إذا اختلفوا فالأصل في الاستثناء أن يكون متصلا لأنه هو الغالب على الكلام وهو الأصل، وأما سواه فهو خلاف الأصل. وفي مثال لكن لا أريد أن أطيل به لأنه عشان يفهم ثم فصل فيه القول وكذا سنخرج برا موضوع الدرس. طيب قال والأصل فيه أن مستثنى من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، ما دام المعنى ظاهرا فيجوز أن يقدم الشرط على المشروط في الكلام في النطق، كقوله وإن كنا، نحن قلنا الشرط تعليق شيء بشيء بين أو إحدى أخواته، فتقول مثلا وإن كنا، الله عز وجل قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كنا أولات حمل هذا إن متقدمة، وفي الآية الأخرى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا تأخر، أن الحكم هو فكاتبوهم ثم تأخر الشرط، ولمثله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن، عكسه فإن كان لهن ولد فإيش، فهذه جمعت بين هذه وعكسها، فإن كان لهن ولد فلكم الإيش ربع مما ترك. وكذلك الاستثناء أيضا يجوز أن يتقدم ويتأخر، لكن في النصوص الغالب إيش تأخير، تأخير مثلا كقوله تعالى إيش فليدوم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، هذا متأخر ذو الغالب، ويجوز تقديمه في اللغة وليس لي إلا إيش ها وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب، هذا وما لي إلا مذهب الحق مذهب، مذهب هذا هو المستثنى، قدم عليه إلا إيش مذهب الحق يجوز. طيب ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير، لما تكلم عن المطلق لما تكلم عن التخصيص استطرد، لما قال التقييد بالصفة استطرد في ذكر المطلق والمقيد، والمطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، مثلا رجل هذا إيش مطلق، امرأة مطلق، رقبة مطلق، مثلا كرسي مطلق لأنه غير مقيد بشيء معين، مال هذا مطلق يدل على الذات فقط، أما إذا قلنا مثلا مال كثير هذا صار إيش مقيد، كذلك مثلا نقول إيش رجل مؤمن هذا صار إيش مقيد، لأننا جئنا بمعنى زائد على أصل الماهية والحقيقة، لا يفهم من الماهية، هل إذا قلنا رجل من مفهوم الرجل الإيمان ليس من مفهومه، هذا وصف هل هو داخل في الماهية ولا خارج عن ماهية، خارج عن ماهية، فالمقيد هو الذي إيش هو لفظ يذكر فيه معنى زائد عن الإيش على أصل الماهية والحقيقة، هذا يسمى مقيدا. فمثلا قوله فتحرير رقبة في بعض الآيات هذا مطلق، وقوله في آيات أخرى فتحرير رقبة مؤمنة هذا إيش مقيد، لأنه ذكر معه وصف لا يفهم من كلمة رقب، رقبة يعني مملوك مقصود يعني. هذا لا يفهم منه مؤمن ولا كافر ولا كذا ولا لونه كذا ولا طوله ولا شعره ولا شكله، هذا كله إطلاق، وقلنا المطلق عمومه إيش أو شموله بدلي، وقلنا مثل الإيش مثل المسجد ولا إيش أو مثل الغرفة والكرسي، فالكرسي يصلح لنا جميعا لكن واحدا بعد واحد، أنا أقوم وأنت تجلس وهذا يقوم وهذا يجلس، هذا مطلق، وأما الغرفة فهي تتناولنا جميعا في آن واحد، هذا هو العام، هذا هو الفرق بين، فالعام شموله إيش استغراق، وأما هذا فشموله إيش بدلي. والنطق مع إسماعي إذن، وقال ويحمل المطلق. طيب ما حكم المطلق والمقيد؟ الأصل أن يعمل بالمطلق على إطلاق والمقيد على إيش على تقييد، لكن إذا اشترك شيء تكرر مطلقا ومقيدا وفي علاقة بينهما فإننا نحمل المطلق على المقيد، إذا جاء مطلق لا مقيد له فيعمل بإيش؟ بإطلاقه. وإذا جاء مقيد من غير مطلق فيعمل بتقييده. لكن إذا جاء مرة مطلقا ومرة مقيدا أو كان في علاقة بينهما فإننا نحمل المطلق على المقيد. ما معنى نحمله عليه؟ معناه نقيده بقيده، هذا المطلق نقيده بقيده. مثال ذلك مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم، هذا كله مطلق. دم دم، أي دم؟ هذا مطلق ما قيده بقيد معين. ثم قال في بعض الآيات إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا قيد، لأن يعني الدم قد يكون مسفوح أو غير مسفوح، فقيده بكونه مسفوحا. فتقيد كل الآيات التي فيها الدم بالدم مسفوح، ويخرج الدم غير المسفوح. الدم المسفوح هو الذي مثلا أثناء الذبح ينصب على الأرض ونحو ذلك، هذا يسمى دما مسفوحا لا يجوز. وكذلك إذا كانوا الجاهليون يعني إذا أرادوا أن يشربوا الدم مثلا يجرحون البهيمة فيخرج منها دم ثم يشربونه، هذا لا يجوز، هذا دم مسفوح. وأما الدم الذي في العروق فإنه جائز، بعد ما يذبح الذبيحة في دم جوا غير الذي يكون في الكرشة وكذا، هذا يخرج، هذا خليه فيه شيء من الخلاف. لكن الذي يكون داخل اللحم وكذا فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، تابع تابع، لأنه أصلا إذا ذكيت يخرج معظم الدم وما يبقى إلا قليل. هذا دم غير مسفوح، فهذا بسبب تقييد كلمة الدم بالإيش؟ بالمسفوح، خرج الدم الذي إيش؟ في العروق، هذا لا يحرم. هذا هو معنى التقييد. فيأتي النص مرة مطلقا ومرة مقيدا فنحمله. لماذا؟ لأن تقييد المطلق مثل تخصيص العموم نوع من أنواع البيان، نوع من أنواع البيان، لأنه يبين لنا ما المقصود بالمطلق. لأن العرب يبينون في موضع ويبهمون في موضع اتكالا على بيانهم في ذلك الموضع. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا وأنت مالنا ما جاب، قالوا أنت بما عندك راض، هو تكلم عنه وما ذكر نحن مالنا، نحن أجنو، نحن بما عندنا راضون. لماذا حذف راضون؟ لأنه راض دي يفهم منها شنو كلمة راض. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، وين الخبر بتاع نحن؟ حذف لدلالة الإيش آخر يعني. فهكذا يحذفون في موضع ويبينون في إيش؟ في موضع آخر، فيحمل المطلق على الإيش؟ على المقيد. ومثال هذا كما قلنا مثلا على الذكر، وذكرنا هذا في بعض المتون السابقة في ابن عاشر وفي النخبة، على الكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين، هذا إيش قيده. وإن شئت تقول خصصه بالوصف، متقاربان، تقييد بالوصف والتخصيص فرق بينهما دقيق. قيل فرق بينهما أن هذا يأتي بعد لفظ عام وهذا يأتي بعد لفظ مطلق، والنتيجة واحد على كل حال، أنه يحمل عليه، يحمل عليه. فنقول إيش؟ الألفاظ المطلقة تحمل على هذا، تحمل على هذا. فهذا هو معنى الإطلاق. لكن هم يقسمون المطلق المقيد إلى أربع حالات، ما هي؟ يقولون إما أن يكون السبب مختلفا، عندنا السبب والحكم، وكل منهما إما أن يكون متفقا أو مختلفا. فإما أن يتفق السبب والحكم جميعا، وإما أن يختلف السبب والحكم جميعا، وإما أن يتفق الحكم دون السبب، وإما أن يتفق السبب دون الحكم. والقاعدة العامة، القاعدة العامة أن الحكم أقوى من السبب، اتفاق في الحكم أقوى من الاتفاق في شنو؟ في السبب. طبعا إذا اتفق سببا وحكما فهذا بيان محض واضح، اللي هو زي الدم ده، حرمت عليكم الميتة والدم، الدم الدم، ثم جاء في موضع أنه مقصود به الدم المسفوح، هذا محض بيان يحمل باتفاق القائلين بحمل المطلق على المقيد، يحمل باتفاق القائلين بحمل المطلق على المقيد. وأما إذا اختلف سببا وحكما بقى ما في أي علاقة بينهما فواضح أنه إيش؟ لا يحمل، لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلفا سببا وحكما. وأما إذا اتفقا سببا دون الحكم أو العكس قلنا أيهما أقوى؟ الحكم. والصحيح، الصحيح في هذا أنه نوع من القياس وليس من دلالات الألفاظ، هذا هو الصحيح. ولهذا إيش؟ إذا قوي القياس صح الحمل، وإذا لم يقوى لم يحمل، هذا هو الراجح. فإذا اتفق الحكم مثلا يقولون مثلا إذا كانت الكفارة في القتل الخطأ قيدت بالإيش؟ بالإيمان. ومن قتله منكم قال إيش؟ ومن يقتل مؤمن قال ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة، قيدها بالإيمان. وأما في الظهار قال إيش؟ فتحرير الرقبة بس، وما ذكر ليش الإيمان. قال الحكم مشترك وهو الكفار، والسبب مختلف، هذا ظهار وهذا إيش وهذا قتل. قالوا فيحمل المطلق على المقيد، وكذلك كفارة اليمين. قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فقط، وما قال رقبة إيش مؤمنة. فقالوا كل هذه الكفارات تحمل على كفارة قتل الخطأ في الإيمان. طيب لماذا؟ قالوا لأن الحكم واحد كفارة، وأسباب مختلفة، هذا ظهار وهذا يمين، وهذا يعني ليس بمسلم به على إطلاقه، لأن الحكم يعني من الذي قال متفق يعني هذه كفارة وهذه كفارة تختلف، أما مطلق أن هذه كفارة بس أنه في الجملة كفارة ليس حكما واحدا، وقد يكون فيها حكمة مختصة، لأن قتل المؤمن خطأ يناسبه أن تكون الرقبة المعتقة إيش مؤمنة، عشان تكون كما جاء يعني كنت سببا في إعداب نفس مؤمنة تكون بمن يعني سببا في اعتاق نفس مؤمنة من إيش من عدم الرق إلى وجود الحرية، فتكون إيش كأنك كفرت عن هذا الخطأ الذي ارتكبته. ولكن هنا شيء يؤيده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي، قال أفلا أعتقها، لما قال معاوية قال إيتني بها، قال لا أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يشعر بأن العتق الأصل أن ينبني على الإيمان، لا في غير الإيش يعني في الكفارات ونحو ذلك، فهذا يؤيد، فلأجل دليل خارجي ممكن، وإلا كما قلنا هو نوع من أنواع القياس هنا إذا قيده دليل أو كذا. وهذا معنى قوله يحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، يعني قيد بالوصف في موضع وأطلق في موضع فيحمل المطلق على القيد. فمطلق التحرير في الأيمان في كفارتها يعني مقيد في القتل أي الخطأ بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بسنة الكتاب وعكسه استعمل يكون صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. رجع الآن إلى المخصصات المنفصل، ولو قدم على المطلق مقيد ربما كان أولى عشان ما يحصل، لكنه استطرد لما ذكر التقييد بالوصف الذي هو يعتبر يعني كأنه اعتبر المطلق المقيد هو التخصيص بالوصف نفسه. طيب ثم الكتاب بالكتاب المخصص المنفصل، كل من الكتاب والسنة يخصص إما بكتاب أو بسنة أو بإجماع أو بقياس، وهناك أدلة أخرى ما ذكرها اختصارا. فإذا الكتاب بالكتاب مثل آية إيش البقرة بالأحزاب، هذا يعتبر إيش تخصيص كتاب بكتاب آية بآية. طيب والسنة بالسنة، طيب عشان نمشي الترتيب، مثلا الكتاب بالسنة تخصيص مثلا آية بإيش بحديث، مثلا كقوله إيش حرمت عليكم الميتة هذا عام، ثم قال ابن عمر حلت لنا ميتتان وإيش ودمان وهذا مرفوع حكما، فيخصص الميتة إلا السمك وإلا ليش وإلا الجراد مثلا، هذا التخصيص بالسنة. وقد جاء أنهم كانوا يأكلون الجراد يعني في الغزوات، هذا أيضا في الصحيحين، وهذا يدل على إيش على تخصيص الجراد من الميتة، لكنه ليس بصريح أنها كانت ميتة يعني، لأن الجراد ممكن يقطع يذكى بطريقة معينة عند بعض أهل العلم يعني يرون أنه يذكى بما يموت به. طيب ثم كذلك تخصيص السنة بالسنة، مثاله فيما سقت السماء العشر، هذا مر معنا في كتاب الزكاة، فيما سقت السماء العشر هذا عام، فيخصصه قوله في ليس فيما دون 5 أوسق، لأن قوله فيما سقت هذا عام في القليل والكثير، لكن لما قال ليس فيما دون 5 أوسق خصص القليل، فالقليل خارج من هذا ليس فيه زكاة حتى يبلغ 5 أوسق. والسنة بالكتاب هذا نادر طبعا، لأن التخصيص نوع من أنواع البيان، والغالب أن السنة هي التي تبين القرآن لا العكس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لكنه موجود في أمثلة يعني قليلة، منها قالوا منها قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله، ظاهره أنه يقاتلون حتى يسلم مطلقا. قالوا فخصصت بالآية، خصص هذا الحديث بالآية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قال إيش من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فاستثني أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية أنهم لا يقاتلون، ويقرون على دينه. استثناء من الحديث بالآية. هناك أمثلة أخرى أيضا، وهذا معنى قولي وخصصوا بالسنة الكتابة وعكسه استعمل يكن صوابا، السنة بالكتاب والكتاب بالسنة. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. الذكر يعني القرآن والسنة خص بالإجماع، يعني أنه إذا جاءت آية أو حديث ظاهره العموم والإجماع قائم على استثناء شيء من ذلك فإنه يعتبر تخصيصا. والإجماع يعني بعض أهل العلم أنه يرى أنه لا ينعقد إلا عن دليل سواء علمناه أو لا، فكأنه خصصه في الحقيقة دليل الإجماع. يعني يمثلون له بأمثلة، مثلا يقولون يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقولون هذا عام حتى لو كان الولد مملوكا لكن خص بالإجماع أن المملوك لا يرث. ويمثلون له بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، قالوا استثنيت منه المرأة بالإجماع خاصة إذا قلنا أن الحديث ذاك يعني فيه كلام كذا، فيقولون إيش بالإجماع هو الذي خصص المرأة مع أنها من الذين آمنوا، فما الذي خصصها؟ قالوا الإجماع وغير ذلك. يعني حتى إن بعضها يكون مخصوص بالإجماع لأن الإجماع هو الذي يبين فهم النصوص، إذا جاء يكون قطعيا الفهم فهما قطعيا للنصوص. فمثلا إذا واحد قال مثلا بعض الناس طبعا كما قالوا هذا من قاله استتيب فإن تاب وإلا قتل ردة، اللي هو مثلا من قال أنه إيش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقال ما هذه عامة تدل على الاستمتاع بكل مملوك ولو كان ذكرا، هذا استحلال لعمل قوم لوط، هذا كفر حتى لو ملكه لا يجوز له، أن هذا بالإجماع قالوا يخرج مثلا أنه مقصود به الإيش النساء فقط ولا يدخل فيه الإيش رجال، من قال هذا فقد استحل معلومة من الدين بالضرورة تحريمه. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما، أيضا قد يخص الكتاب أو السنة بالقياس. فيمثلون لذلك بقوله تعالى الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ظاهره العموم في جميع أنواع الزنا والزوان سواء كان حرا أو رقيقا. فجاءت آية أخرجت الزانية المملوكة، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليها 50 فقط. طيب والعبد الذكر قالوا خص من قوله الزاني بالقياس على الأمة، لأنه ما في فرق بين الحر والأمة إلا أنها مملوك، كذلك لا فرق بين الحر والعبد إلا أنه مملوك، فتكون العلة هي الإيش المملوكية، وبالتالي تخصص من هذه الجملة. لعلنا نقف هنا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.